أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد وآل محمد وصلاة اللهم على نبينا محمد وآل محمد. بارك الله فيكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن متقيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ حيث انتهينا تلاوة. فأين انتهينا يا أحبة؟ بداية سورة القمر. طيب استعن بالله. اجلس طيب. ابدأ. خلاص ثلاث آيات. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقترب الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما كنتم حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم. لا قف عليها أفضل. فتول عنهم. قف عليها. يوم يدعو الداعي فانتصر. وانتبهوا معي الراء الموجودة في هذا إذا سبقت الراء طبعا هتكون ساكنة، إذا سبقت بكسر فهي مرققة، إذا سبقت بفتح أو ضم فهي مفخمة. الراء دي لها كلام حنجيله، بس المهم ناخد بالنا من القاعدة دي. ساكنة ساكنة موقوف عليها الآن. طيب إذا كان قبلها الحرف الذي يسبقها مكسور تبقى حالتها إيه؟ مرقب زي اللي معانا ده. فانتصر قبلها ضم أو فتح. يلا يا سيدي. بماء منهمر ففتحنا ها فالتقى الماء على أمر قد قدر خذ الراء كده على قدر اقرأ يا حبيبي بقى ولقد تركنا كلمة ثلاثة كده ثلاث آيات خلي بالك ولقد تركناها احنا عندنا هنا الايه الدال مع الايه لان الباب ده معنا باب الايه التماثل والتجانس والتقارب من ضمن الايه الاشياء اللي هي عليكم السماء هنا الدال مع الايه مع التاء ده بيسموها احرف متجانسه يعني ايه متجانسه يعني تخرج من مخرج واحد هي صفاتها ولكن مسكنها واحد الحرفان المتجانسان هما الحرف اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات معنا احنا الايه هنا الدال مع الايه مع التاء الثلاثة دول الإخوة يسكنون في حجرة مش هنقول في شقة حجرة واحدة والباب واحد مخرج واحد أد معي طيب عندي برضو من التجر الأذان والضاء والثاء برضو دي بيسموها أحرف إيه متجانسة أو أس الثلاثة دولة يسكنون في حجرة واحدة والمخرج واحد خلاص معانا من التجانس السين والصاد والزاي أص أس أس أي حرف من هذه الأحرف يجتمع مع أخيه ويكون الأول منهما ساكن والثاني متحرك يضغم الأول في الثاني بلا خلاف يعني بيه بلا خلاف يعني لم يختلف واحد من أهل الأداء في قضية الإظهار اللي احنا بنقول الأحرف الايه المتجانسة يبقى ايه ما هما الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات بس الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات قالوا في متجانس صغير ومتجانس كبير المتجانس الصغير ان يكون الاول ساكن والثاني متحرك الكبير ان يكون الاول متحرك والثاني متحرك وياريت تشتروا الكتيب ده تخلوه معاك نشتغل منه اللي هو كتاب الشيخ القمحاوي البرهان هو المقرر عليكم في اللي مقال منه يبقى هنا احنا معانا بنقول ايه الآية اللي كانت معانا يا شيخ ولقد تركناها انتبهوا معي ما قلناش احنا ولقد انتبه يا حبيبي ما قلناش ايه ولقد تركناها دخلت الدال بما لا من صفات في الايه وشددت التاء خلاص انتهت يبقى بقى ايه ولقد انتبهوا معي ولقد تاء عندنا الدال لها صفات لها قلقلة وفيها صفات مش موجودة في الايه ولكن ادغمت في الايه ولو جينا للدال برضو مع الطاء او التاء مع الطاء والضائفة. متفقين معي؟ ما قلناش ايه؟ ودت طائفة. قلنا ايه؟ ودت طاء. وما ايسر ادغام الضعيف في القول. انما ليه؟ هذه تبقى صعبة شوية. متفقين معي؟ يبقى هنا الادغام. التاء تضغم في الدالي وتضغم في الايه؟ في الطاء. خلاص؟ اذا كانت ساكنة. كانت ساكنة. وده بيسمى يدخل في قبيل الايه؟ المتجانسين. طب التاء مع التاء ده لسه هنجيلها في المتماثلين. ثلاث المتماثلين. يبقى ايه اللي خدناه؟ الشاهد اللي خدناه من الاية دي مثال للايه؟ مثال للتجانس. والتجانس يعني ناس بتتحمل بعضيها كده. ما هو الشيخ مكي بن ابي طالب وصف الحروف بطباع البشر. الذي توفي سنة 437 في كتاب الرعاية وصف طباع الحروف منها الشديد ومنها القوي كطباع البشر. فممكن ان انت ما واحد معاك مش قابلين بعض مفيش تجانس. انما ده دول مع ان الصفات تختلف. الدال فيها شدة وفيها قلقلة. التاء الحرف المهموس. الطاء اللي هو اقوى احرف الايه؟ الاستعلاء بما له من استعلاء واطباق وقوة. تجانس تآلف مع الايه؟ مع التاء والايه؟ والدال. هي دي. ممكن انت تلاقي واحد تخين تقنية كده وواحد نحيل وتلاقي متجانسين مع بعض. اهو دول بقى ساكنين في غرفة واحدة اللي هو بيسموها ايه؟ مخرج واحد. اهما الحرفان المتجانسان. هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات. الطباع اختلف طباع. هذا قوي هذا ضعيف هذا حاد هذا كذا. انما هما ايه؟ متجانسين. يلا حبيبي خلصت؟ طيب تقرأ يا سيدي. يا ريت تخلي معانا مصاحف. احنا بنفتتح الدب بالقرآن وتجهزوا لنا عشان واحنا ماشيين ناخد التجويد ده. اتفضل يا ابني. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خلاص هو ثلاثة. قلنا ثلاثة ايه؟ يلا يلا مشايخ اقرأ يا مولانا. اقرأ. مستن. خذوا بالكم. قل اذا سبقت الراء بكسر فهي مرققة. وهي دي اتمرنوا اتدربوا عليها. الصورة دي اللي هي صورة الراءات دي اتدربوا على نطق الراء لان الراء له احكام. الراء فاكرين انا قلت لكم حروف الهجاء تنقسم الى كم قسم؟ تنقسم الى ثلاثة. اعيد الكلام تاني وافتكروه. حروف قوية اللي هي حروف الايه؟ الاستعلاء. وحروف مفخمة قولا واحدا اللي هي حروف الايه؟ الاستعلاء السبعة. خص ضبط قض. هي حروف قوية. خلاص؟ سيبوا الحروف الضعيفة. وحروف تدور بين التفخيم والترقيم. اللي هم ايه؟ اللام والراء. اللام في الراء في جميع حالاته واللام في لفظ الجلالة فقط. يعني لام ثانية شلها من دماغك. لا خلينا في هي اللام اللي هي فيه في لفظ الجلالة. ممكن تبقى لا ولا لله الله. خلاص يبقى عندي ايه حروف الهجاء تنقسم الى كم قسم؟ ثلاثة اقسام اللي هما مفخمة قولا واحدا خط ضغط قرص تدور بين التفخيم الدقيق اللام والراء سبعة واثنين تسعة الباقي جميعه مرققة قولا واحدا مرققة قولا واحدا اللي هي انا قلت لكم ايه بس وما نشغلش نفسنا بالمسميات اللي هي فجثت زينب لشمس مش لازم ان انا احفظ الشغلانة دي انا احفظ اللي هي ايه المفخمة قولا واحدا والمرققة وتدور بين التفخيم والترقيق عاداها يذهب الى الايه الى الترقيق الراء. الان السؤال من اي الاقسام التي تدور بين الايه بين التفخيم والترقيق له حالات بيرقق فيها والحالات يفخم فيها اللي هو وصفها شو ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصلا. الكم البتين دول ليهم شرح بس احنا ناخد ايه خدوا مني كده اللي انا بقوله سبقت ساكنه ساكنه وسبقت بكسر فهي ايه ساكنه وسبقت بفتح او ضم فهي نيجي للباقي. يلا يا سيدي يبقى ايه العباره اللي معانا او الكلمه القرانيه ها مستمل. يلا إنا أرسلنا عليك ريحا صرصرا في يوم مستمر تابع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي وأشك ونذر ونذر هتبقى الرأي حالتها ايه الا على رواة ورش لان عنده بيثبت الايه الياء اللي هي ونذري اصل فيه هنا في القرآن حاجات اسمها ياء زوائد وياءات اضافة مسألة ما نكونش دخل بيها الياءات الزوائد دي اللي هي محذوفة من المصحف محذوفة من الخط ولكن البعض يقرأ بها اما الياءات الاضافة فهي موجودة إني موجودة أما الثانية مثال اللي هي إيه مثال لا لا لا استنى فما آتاني الله خير مما فما آتاني من القراء من يقرأ بإثبات الياء يقف عليها إيه فما آتاني ومنهم حفص حفص له على هذه الكلمة أن تقف بإثبات الياء وبحذفها فما آتان فما آتي خلاص طب في حالة الوصف في حالة الوصف اللي أثبتها هيحذفها عنه ليه ليه يا شيخ محمد لالتقاء الساكنين أصل عمرك ما هتقول إيه فما آتاني فما آتاني الله هي مش الياء ساكنة ساكنة طب وبعد منها بداية لفظ الجلالة يبقى تحذف للساكنين اللي أثبتها فتح الياء عمل ايه فما آتاني الله زي حفص يبقى حفص له فيها في حالة الوصف وجه واحد اللي هو ايه الإثبات مع الإيه؟ مع الفتح فما آتانيا ويبقى لفظ الجلالة يفخم فما آتانيا الله اللي أو أثبتها في الوصل على السواء فما آتاني الله فما آتاني الله خلاص؟ طيب في حالة الوصل هم اثنين فما آتاني فما آتان متفقين معي؟ أو ياءات ونذري المواضع اللي موجودة في السورة دي كلها أثبت بخلاف ورش أثبت فيها الإيه الياء وتسمى ياء إيه زائدة ليه زائدة لأنها زائدة على رسم على رسم المصحف. يلا سيدي يبقى نظر نظر نعم لا لا صحبة سيدي نعم يا سيدي محمد لا ونظر ونظر تقصد ايه ونظري لا لا لا هذه الشيء في نظر فقط يعني ممكن نشدد الراء تقصد الـ الـ الـ الـ الـ هو لا هو الراء الراء أصلي يا شيخ محمد من صفاته التكرير مش كده صفاته التكرير طيب التكرير ده عندنا لما يبقى مشدد بيبقى التكرير زائد واحنا مطلوب مننا ان احنا الايه يعني نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم انا لو سبت لساني ما هو المشدد هتبقى فيه ازيد لان ده دلاله على ايه دلاله على ان عدد احرف هو اي شده يا اخوان اي شده حرف اعلم انهما حرفان خلاص المسألة بقى معانا اما ان يكون من قبيل التماثل او من قبيل التجانس او من قبيل التقارب حرفين وخلاص اي تشديد لما نيجي ايه نفك الادغام هيبقوا ايه حرفين ندغم اصبح حرف واحد بس التكرير صفة لازمة صفة ماشي اخفي التكرير ما اللي خلاني ما هو عشان في حالة الايه في حالة التشديد بتبقى زايد في حالة التكرير يا تشديد يا شيخ محمد بيبقى زايد فهو كان التحذير هنا طب ما هو حتى لو حرف واحد غير مشدد مش تكرير ده هي صفة لازمة اللي زي اللي معانا اللي انت بتقولها حضرتك دلوقتي نظر تقدر انت تنطق لواحد دون تكريم مش هينفع هقدر اقول ايه نظر هجيبها ازاي بس هو اخفي التكريم خاصة في حالة التشدد ان يكون مشددا ليه لان هتلاقي طلع معاك كبشة رأس كده الهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ملاحظين معي اخفي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ما تسيبش ايه لسانك يفضل يجيب يضرب الضربات دي اللي تطلع لك ايه شويه رأس كده هاكم التكاثر بس انما هو محال ان يخرج بدون ايه بدون تكرير يلا سيدي يعني ايه يعني ايه يعني احنا ساكن احنا واقفين على حرف ساكن احنا وقفنا عليه ساكن يا بنتي هو ساكن ولا مش ساكن طيب لا ما لا اصل نظر فيها كلام عند العلماء في قضيه اثبات الايه ونظري زي ايه والفد الراء مفخمه ولا مرققه مفخمه ولا مرققه والفجر مفخمة ولا مرققة ليه قبلها ساكن قبلها ساكن انظر الى اللي قبله اعتبر الساكن ده شيله حاجز غير حاطط له كده من راسه بص للي قبله طيب والفجر وليال عشر مفخمة ولا مرققة فالليل اذا يسر دي قالوا فيها الترقيم وفيها الترقيم ليه عشان فيها ياء زائدة عشان الايه القراء من يقرأ يسري خلاص فهنا القضية بس انا خليني ما ندخلش نفسنا في المتاهة الثانية احنا خلينا في حاجة الراء اذا سبقت بكسر حالتها ايه اذا سبقت بفتح او ضم طب اذا سبقت بساكن وهذا لا يكون الا في حالة الوقت لان لا يستمع ساكنين يبقى ننظر الى الايه الساكن الذي خط اقرا يا سيدي اصل احنا مش هنخلص نعم مثلا مثال كلمه مستمر وكلمه مستمر كيف نقف عليه طب ما احنا قلنا مستمر معايا يا شيخ محمد خلاص ما انا وقفت اهو مستمر مستمر ده جر واختي بقى على قد ما ربنا يديك من قوة اختي ماشي احنا الان وقفنا اصبحت ساكنة حبيبي تسمعونا ولا ما اسمعانا انتم يا استاذ بالطبع لما مش موجود الرقاب دي عندك اللي احنا بنتكلم فيها دي مش موجودة عندك ولا مش مقررة عليك لا مش في المنهج ها طيب ماشي معلش بس احنا بنتناقش في قضية خلاص احنا بنتناقش في مسألة يعني انت عايز التزم لك عليك وخلاص ما انت ما انا بقول لك لا انا ما بلتزمش لو حتى انت عايز نمنن بالكلام ده لا انا مش بلتزم في مقراءة انا كنت شيخ مقراءة مسجد النور وشيخ مقراءة الازهر وشيخ مقراءة الخلفاء الراشدين كنت ملتزم ان انا اقرأ رواية حق كان قدام مني ناس قراء كنت بخليهم يقرأوا رواية ورش ما بلتزمش انا اللي جاي قدام مني انا ببص لك انت انا عايزك تخرج بمعلومة وخلاص بس خلاص ماشي حبيبي بمنهجك هناخده برضه يلا اقرأ خلاص خلاص خلاص نعم بتقول ايه سؤال نظر البعض بيرى في هذه المسألة قياسا على اني في ياء زائدة اقرأ يا سيدي يلا فضل أتينا عذابي ولقد يسرنا القرآن اقرأ يا سيدي حبيبي فضل ترجع مكانك انت طالب مشاري انت كنت في من ابتدائي وكل دفعه بيجي لنا فيها واحد كده خلي بالك بس ما تعملش مشاكل مع الاثنين الاثنين اخوه وقاعدين ساكتين انت جيت عندهم فتحت القصه يلا يا حبيبي لا ارجع لي تاني من السابقه ارجع الآية من الأول أهدي نبهت عليها فيما سبق اللي هي ايه التاء مع الثاء 99% مننا ومنهم أنا لما بقرأ كده بقرأ على غير روايتي على غير روايتي اللي هو الإدغام كذبت ثمود كذبت لاحظ ايه اللي حصل اضغاط كذبت انما هي دي مش هي دي روايه حفص حفص له الايه ان كان بعض القراء حتى وان كان بعض القراء يقرا بالادغام انما مش هي دي الروايه كذبت ثمود كذبت ثمود اسمعني بس ما انت هتمرن نفسك عليها ازاي أصلا لما همشي كده على كذبت ثمود كذبت ثمود ايه اللي حصل هي زي نضجت جلودهم وزي انبتت سبعة التاء مع الايه مع السين القرب قرب المخرج دي احرف ايه متقاربة من القراء من قرأ بالغلط انت ليك الايه الإظهار طبعا عشان أدرب لساني على الإظهار أتدرب على الإظهار أخدها كده أعمل نفسي مع نفسي مش بالصلاة مع نفسك أنت تمرن نفسك عليها كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود لغاية ما تلاقي لسان زي إيه اللي أنا قلت لكم الضاد قضية الضاد أفاو مش كده ولا ايه افضتم انما افضتم على طول هتيجي طالع لي حته واحده قطعيه واحده انت افضتم او عرضتم عرضتم عرضتم لغايه ما تيجي اه دي برضو ننتبه ليها لان كلنا كده وعزقنا بقى في نفسنا ان احنا ايه في رواية أو قراءة قراءة صحيحة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الإدغام، وهذا لا يخول لي أن أخالف الراوي إن أنا بقرأ في الرواية. بس ما توبش بينك كذبت ثمود يلا كذبت ثمود أحسن الله إليك. اقرأ يا شمع اقرأ. سيعلمون غدا من كذاب أشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم. إنا مرسل ثاني اسم محمد. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. عد الآية دي ثانية يا شيخ محمد. إنا مرسلو إنا مرسلو الناقة فتنة. لا أنت في لسك كده على ال بتيجي على ال على الحرف تتعلق كده يعني فت. لا اطلع على طول. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ها يا سيدي سيدي ان شاء الله ربنا يديك الشده يا الله وما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا انا مرسل الناقه نتكلم. انت واضح ان انت بتقرا كتير للجماعه بتوع علم الاصوات بتوع الدفع ومش عارفين القراءه دي فيها دفع ودفع مش عارف ايه ودفع ايه. ما تخشش في ال نعم هي بتظهر يا اخوانا يا اخوانا اسمعني حبيبي الله يحفظك. احنا الحمد لله ده احنا خاصة كمسكين ربنا سبحانه وتعالى منحنا ان لساننا ممكن يتأقلم مع اي لغة اي لهجات اخرى الى ان نطق القرآن يكون نطقه صحيحا. الكلام اللي انت بتتكلم لي فيه والشغلانه اللي اتحطت والمجلدات اللي عملوها دي عشان يجيبوا لي الصوت ده الناس اللي عندها ركنه انت معترض عليك. لا ما خلال. لا ما احيانا الواحد يتكلم لي بقى يصلي بالناس عرفت لا ده كنت بصلي من العشاء عشان اعرف معترض عليك ولا مش معترض عليك. لا انا معترض عشان اسمه تكلم اللي بيقعد يتكلم في يعني نحسب ان انت مرض عليك. في واحد يصلي زي ما انا قلت لكم كده اول ما يسلم يسلم لا لا لا لا لا لا بعد ما يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يلاقيش حد اساسا هم نوع الفراق المفارقه وخرجوا. هو انا لما اقعد واحد ده بسم الله الرحمن الرحيم وياخد له شويه ميه ويجد الايه الثانيه اللي بعد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ابحثوا في هذا الحديث يا إخوة يا أهل الحديث. خرج جابر بن الله رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعراب. وما أدراكم ما الأعجمي والأعراب؟ ده أنا مش هروح للأعراب بتوع دولة ثانية. اوصل لغايه ولاد علي عندك في الصحراية او في الصحراء الشرقية واقعد وسط الجماعة البدو دول هات لك مترجم هات لك واحد يترجم لك الاعجمي اللي هو اللقنة ايا كانت. الشيخ عبيد الله الافغاني عليه رحمة الله عالم من علماء القراءات درس في جامع خالد في الجنوب وانتقل الى المدينة المنورة وعاش العمر ده كله وجاي المملكة وهو يعني شاب صغير هربريق اليمن العمر ده كله انا جلست معاه كانت عنده اللكنة برضو مش سايباه. انما احنا الحمد لله انت لو سبت نفسك عليا مع الإتقان هتلاقي الحروف خارج الوحدة مش محتاجة إلى تكلم. تفضل يا شيخ محمد. ونبئهم أننا فتنة بينهم كل شرب مفتقر فنادوا صاحبهم فأقام عثر. أحسن الله إليك. اقرأ يا ابني. يلا حبيبي أنت فضل. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة صيحة المحتضر فكانوا كهشيم المحتضر. عارف ايه المحتضر ده اللي هو بتاع الايه بتاع الحظيرة اعزكم الله حظيرة الماشية يعني ده يتبني كده وده كحة ايه المحتضر المحتضر. يلا ها ولقد يسرنا القرآن وهي أشوف عمال أجيلكم الآية ما يجيش واحد يقول أنا مش قادر القرآن صعب والحفظ صعب لا اوعى تقول كده لأن هذه مخالفة لنص في القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر وهي في تفسير الآية دي تقريبا مش عارف واحد من كبار التابعين قال يسرناه للحفظ والقراءة وما في كتاب من الكتب السابقة كان يحفظ ظاهرا إلا القرآن الكريم والتوراة طبعا انتوا عارفين اللي هم حفظوا التوراة اللي هم مين سيدنا موسى وعزير وسيدنا هارون والرابع اللي هو ده حتى لما هو ايه السبب اللي قالوا ايه عزير بن الله الحفظ هو اول ما له حافظ قالوا بس يبقى ده دي مسألة لا تتأتى الى حد عادي ايه وقالت اليهود ايه العكس فهو ايه السبب الموت هي دي انما للأمة الإسلامية من خصائص الأمور التي اختصت بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحفظ هي الإشكالية بقى ايه ان احنا ما بنختارش الوقت المناسب لي انا في الحفظ هذا اللي بتيجي الصعوبة من هذا الايه من هذا القبيل بمعنى ايه انت سمعت فلان بيقول لك يا سلام ده انا بعد صلاة الصبح ذهني صافي وبحفظ تقوم تجرب تلاقي نفسك بعد صلاة الصبح عمال تعمل كده والمصحف يقع من ايدك طب ما تنفعش معاك واحد ثاني بعد العصر واحد ثاني يقول لك قبل الفجر لا ما ليش دخل ده كله انت تعمل ايه تشوف ايه اللي يتناسب معاك انت ايه اللي يتناسب مع تقيه مع تكوينتك انت وقت الحفظ ده لان القران الكريم مفيش حاجه فيه يا حفظ يا مفيش حفظ منتبهين ولا ايه يعني لا يقال بالمعنى لا يقال بالمعنى القران الكريم قال الله تعالى يبقى لابد ان تقول قول المولى تبارك وتعالى كما انزله الله تبارك وتعالى اختر لنفسك الوقت الذي يتناسب معك حاجه ثانيه ان في انسان ممكن وهو صايم يا سلام عنده استعداد للحفظ واحد ثاني وهو صايم معرفش يحفظ ايه برضه شوف اللي يتناسب معاك انت في واحد وهو جعان بلاش صايم يقدر يحفظ في واحد ما كانتش بطنه مليانه ما يعرفش يحفظ انت شوف اللي يناسبك الوقت اللي افضل جرب كده اختبر نفسك في الاوقات الحاجه الثالثه المهمه ما تقعد بقى وانت مشغول بموضوع شغلك في راسك وقاعد مش هتنفع هتبص تلاقي زي ما قال الشيخ الشعراوي اللي سموها حاشيه الشعور وبؤره الشعور دي تفضل انت تصدع عمال تقرا الايه مثلا قرات الايه قراتها تلاقت وقفت حاجه تفتح تاني وانت اساسا راسك مشغوله لا حاول تصفي الايه تصفي الذهن انما ربنا سبحانه وتعالى يسره وبعدين يعني يعني انت عايز حاجة حلوة غالية زي كده عايزها ببلاش، عايز بسهولة كده يعني خلاص تحفظ، مش الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، ومش عارف الامام الشافعي كان يحط ايده على الصفحة يقوم يحفظ الصفحة الثانية، مش عارف يقلب الصفحة، ومش عارف شكاوته كده والكلام اللي زي لا ما عمرها ما تيجي كده. لا ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده القرآن أشد ايه من الايه من الابل فيه، ده معقولة ده الابل متكتفة وهو أشد ايه تفلتة، إن ما كانش الواحد بصفة مستمرة خلاص بيروح منك القرآن غير أي حاجة غير أي شيء. ما تفكرليش إن كنا عملناها خرمنا جبنا شنيور كده وخرمنا لك فرم هنا أجبنا قمع كبير وجينا مدوبين القرآن وطبنوا لك في راسك وخلصت المسألة، لا لابد أن إيه لابد من المجاهدة والذين جاهدوا فينا هي كده. أنت عايز الحسن يديلك ببساطة وبسهولة، ده أنا لسه يوم من فترة أنا أكملت القرآن، أكملت القرآن وأنا كبير، حفظي وأنا صغير كان متقطع وتركت الجمعية معهد الإمامة بمحاضرة كانت الدكتور علي يوسف السوكي في ألقى كان بيدينا مادة اسمها مادة الإيه فيها زاد الداعية خطابة نظم وخطأ، فقال وحقيقة يا إخواني فكرها بالنص فإن زاد الداعية فهو القرآن، القرآن يسعف، فحينما تقول قال الله تعالى لها وقع وكذا وكذا وكذا وكذا يتقافل في آخر سنة يتقافل، قلت لا خلاص إن ما كملتش القرآن مش هرجع إلى المعهد. كانت دراستنا فيما سبق انتوا عارفين يعني ما تفكروش ان اي واحد ازاري القرآن معاه من الجلدة للجلدة محفوظ كما تتصور، هي دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وفضل وتفضل من الله. بص تخطيف تخطيف تخطيف من هنا ومن هنا او صور. وبقول لابن اخت الدكتور عبد الباقي كنا بنصلي اول امبارح في المسجد القبلي مسجد الجمعية الشرعية وقلت له شايف العمود ده، قلت له انا حفظت القرآن كله تحت العمود من اوله الى اخره، كنت اقول للخادم المسجد اقفل يا ريس عبد الغشيم الباب علي بعد صلاة العصر، كان متناسب معايا انا من بعد العصر مناسبة جدا على الرغم من اني خارج من عملي ومنهج وده، وكنت ايه حاطط جنبي مني قلة، عارفين القلة القلة انتم مش فلاحين زي حالاتنا، قلة جنب مني اياميها ما كانتش منتشرة المناديل الورقية دي، كانت معايا مناديل كده كان لما يجيني النوم احط مية على المنديل وامسح وشي واستعيذ بالله، هو متحرك اتمشى في المسجد بقرأ، وكنت عامل لنفسي في الجلسة دي لخلص ربع. نعم اراد ربنا ان انا احفظه، حبيت القرآن وعايز احفظ القرآن، اللي كان عندي ان انا كنت بقول هذه الكلمة دائما يا ربي ارزقني القرآن الكريم وسأبذله لوجهك الكريم، كنت عايز اتعلم القرآن عشان اعلمه لوجه الله تبارك وتعالى، خلاص كنت عايز اتعلم القرآن الكريم. ما دخلت معهد القراءات الا بعد ما انهيت القرآن الكريم اللي هي 8 سنين بتاعت معهد القراءات، كثير الآن بل إني في كلية الكريم متخرجين من كلية القرآن الكريم ولم يكملوا القرآن الكريم، عندي كانوا بيحضروا في المقراءة اللي قدام مننا، ما دخلت إلا لما أتممت القرآن الكريم، لأن شرط القبول فيه ما لهاش دخل بقى شهادتك من بره أنت معك إيه، ده أنا قلت معايا خدت حبيبي وصديقي أسأل الله أن يفك أسره عبد الله بركات الدكتور عبد الله بركات، خدت تقدم في معهد القراءات إجازة التجويد من معهد القراءات، وكان أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، مش عارف تسمعوا عن الاسم ده ولا ما تسمعوش، فما كانش اشترط في معهد القراءات حفظ القرآن الكريم، فهي المسألة محتاجة إلى مجاهدة، وهو ده اللي أنا بطلبه منه. الآن شوف الفرع اللي أنت بتحبه في العلوم الشرعية انت محب للحديث، محب للغة، محب للفقه، محب للقرآن، المادة اللي انت شايف نفسك حبيبها وبارع فيها، انوي الاخلاص لله ان تبذلها لوجه الله، واطلب ان ربنا يعينك على كده، ان ما يحوجكش في يوم من الايام انك رايح تلقي محاضرة في فقه او في حديث او كذا او كذا تنتظر ايه اللي يدهولك. لا، اطلب من ربك سبحانه وتعالى ان يغنيك عن التكسب من وراء العلم. اذا قررت عشان ما يجيش واحد يقول لي هو يعني حرام، انا ما بقولش حرام ولا حلال، انا هنا لا ايه، لا الكلمة حرام وحلال لم تخرج من فمي، اقول انت اطلبها من ربنا، اطلب شيء من ربنا سبحانه وتعالى واخذ فيه النية، احتجت الى هذا الامر خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى عنها. هو الامام الشاطبي قال ايه في هذا القبيل يا شيخ محمد، تخيرهم ايه، تخيرهم نقادهم كل بارع ها وليس على قرآنه متأكلا. كل أئمة القراءات الذين برعوا، الأئمة العاشرة دول، ده خلف العاشر، صرف العاشر رقم عشرة في الأئمة، صرف 100,000 درهم عشان يتعلم بس أبواب النحو ويبذل القرآن لوجه الله. الدوري ما خلاش واحد من القراء خد عليه وكان نفسه يروح المدينة ياخد عن شرح القانون ولا عن مين، بقول والله ما منعني من الرحيل إليه إلا الزاد، ولو كنت أمتلك 6 دراهم لذهبت إليه. كانوا بيطلبوا العلم لوجه الله، ما كانوش بقى في وزارة أوقاف ولا ده ولا ده، كانوا بيتعلموا ويعلموا. هم دول إيه، المصطفين من خلق الله في ثم أورثنا الكتاب. مش معنى أورثنا الكتاب يعني القرآن فقط، العلوم اللي انتم بتتعلموها، ما انا بقوله انت ممكن تطلع محب للحديث، محب محب الكذا، ثم أورثنا الكتاب الذين ايه، فمنهم ومنهم ومنهم بعدها ايه، بعدها ايه يدخلونها، الضمير يعود على الايه، الظالم والسابق بفضل الله، بفضل الله. فانتوا خلاص جاتك، خلاص جالك الفضل من ربنا، الفضل من ربنا. عزوني كم واحد وكم واحدة موجودين هنا في المكان ده جايين يتعلموا، في وجه مقارنة بين اللي في الشارع ده بينكم وبين اللي في الشارع ده، بس هنا ده فضل من ربنا، فضل مش انت بقى، مش نصحتك ولا فتكتك ولا ده، هذا فضل وتفضل من الله تعالى عليك ان تأتي الى هذا المكان، سايب بيتك وسايب عيالك وسايب شغلك وسايب محلك، وممكن في الفترة دي كم ساعة دولة تمسك فيه وظيفة اخرى، وممكن كذا وممكن كذا، هي كده ده فضل من ربنا. اصطفاء، اصطفاء من بين العباد، ربنا اصطفاك كده. اقل شيء، اقل شيء، نائم على علم خير من عابد على جهل. فحتى لما تبقى تتكلم كلمة تبقى انت عارف ايه، فده هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتفضل على العباد. يلا اللي بعد منه يختار معنا، الله يرضى عليك عشان بس نتش نتش نتش في المنهج. يوصل ايه؟ يوصل. لا لا لا، وصلت ناس كتير قوي. يوه ده كان بعض شيوخنا يبقى نايم ينام. انا كنت شيخي اللي حفظت، ما انا كنت بقول لك العصر للمغرب حفظ، من المغرب للعشاء شيخي يجيني عليه رحمه الله، في من الجماعه الفقهاء هذول، ولست بحبهم الجماعه دول على الرغم من المخالفات الشرعيه والكلام ده، كنت بحبهم عشان الايه، ربنا ما يختاروش وعد لكلامه ببساطه كده. فكنت كان راجل كبير، فكان انتظره بعد المغرب، بعد المغرب يسمع مني السابق ويسمع مني الآتي اللي لسه احفظه وبعد العشاء يقول لي اقرا يلا المراجعة جزء جزئين ثلاثة أربعة كل ما جه توقف يقول لي اقرا انت وراك حاجة وكان لما يبقى عنده ميتم ولا حاجة يجينا على البيت يطلع للدور الرابع عليه رحمة الله أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة يقعد معي كنت مفرغ كنت أحيانا في رمضان أقرأ على الشيخ أبص عليه وهو بقرأ عليه نعم بس كبير يا ربي طب أنا وبعدين أرد ما أقدرش ما اللي عايز يتعلم ما اقعد قدام الشيخ شوفوا سيدنا موسى للمعالي ما خطبكما وضرب الراجل عمل فيه ايه موته تعرف مقام الايه العلم والتعليم هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ده لم يزل ده فاكرين لما القى الالوان الحدة المشاهد كل اللقطات اللي هي لقطات في المصحف اللي هي مشاهد لسيدنا موسى الحدة ألقى الألوان وأخذ بإيه برأس أخيه ومرة تانية مسكه إيه من لحيته كده لا تأخذ إيه ده بعد كده ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألوان ده بعد كده شوف المشاهد دي كلها اللي بتصور سيدنا موسى وفي الأحاديث اللي هي في ليلة الإسراء والمعراج واحد صوته جهوري ويسأل سيدنا جبريل ما قال هذا موسى تعالوا بقى في مقام الإيه طلب العلم هل أعوك على أن تعلمني مما علمت رشدا رد عليه قال له إيه إنك لم تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال إني إن شاء الله صابر ولا أعطي لك أمر عمال يتدلل للايه لطلب العلم اهو برضو مطلوب منك انت الشيخ استر كل ما تراه من عيوب في شيخك فانا كان الشيخ حسين عليه رحمه الله ابص لينا اعمل ايه ما هو ردا على كلامك اتعمد الخطا اتعمد الخطا فلا يعمل كده والله اقسم بالله اتعمد الخطا الذي هو وبعدين احيانا الاقي شفايفه شغاله معايا كده وبعدين اخطا يجي اعمل لي كده لا ارجع لي تاني حتى الشيخ عبد الرازق البكري عليه رحمه الله اللي قرات عليه القراءات كنت عامل له عندنا في كنت ماسك انا الجمعيه الشرعيه عندنا كنت عامل له ثلاث دروس فكان يجيني من الظهر الى العصر دي معايا انا ثلاث ايام في الاسبوع ومن بعد العصر الى المغرب في سيدات ومن بعد المغرب كان عنده درس كنت اعمل له ثلاث دروس عندنا في الجمعيه كان برضو احيى اقرا عليه القراءات وبص ليه الحاد كان من الحادين غير الشيخ حسين فكان هو ايه شبه كفيف وكان يجي وانا قاعد يمد ايده يمسك رجلي ولو حصل خطأ لي يضرب لي على رجلي حاد اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته من لم يذق مر تعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته اقرأ يقف يلا مين اللي عليه القراءة اللي عليه القراءة يقرأ يلا حبيبي استعذ بالله كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليك حاصبا إلا آل لوط نجيناهم اقرأ يا ابن بعض طيب ماشي اقرأ يا ابن نجدي ولقد ايه أنذرهم ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه ضيفه اقرأ يا حبيبينا مستقيم فهل من مدكر اقرأ قرأت ثلاثة كده ولا اثنين يلا شوف يا اخي اقرا يا سيدي إن كل شيء اقرأي هاتين اقرأي بس كده انما انت خير تقريبا اشبعتي في البداية اشبعت هاي الكناية اشبعت البداية دي قراءة قراءة ابن كثير المكي خلقناه اللي هو اشباع هاي الضمير انما انت ليك ايه الحفظ لا يوافق في اشباع هاء الكنايه الا في ايه ويخلد فيه بس اللي هو ايه اللي احنا بنقول عليها ما احنا البتاع دي الكفر بنت مين بنت الياس تيجي انت دايس على نفسها كده لما تجيب لك ايه امها فهي دي بس فيه مهانه فيه هدى للمتقين اشبع بقى الايه اشبع الكفر هتبقى ايه فيه هدى للمتقين يبقى جت الايه جاءت الام اللي هي الايه اللي هي الياء اقرأي يا بنت هنا ايه المد عديل الآية تاني دولة بنسموهم مد ايه الاثنين دولة ها مد ايه مد منفصل ما احنا باب المدود معانا اتكلمنا فيه قبل ذلك لا اجي اسأل سؤال ما هي حروف المد واي خلاص الواو والالف والياء ما هي شروط حروف المد خلاص كلمه واحده كل حرف يسبق بما يجانسه من الحركه تسبق بالايه مش احنا قلنا واي ولا مش واي واو والف ياء يبقى الواو تسبق بالايه يبقى شرط واحد شرط ايه واحد اهو ان تكون مسبوقه بما يجانسها من حركه اللي ايه الضم طب والياء والالف ولا تكون الالف الا ايه الا بعد فتح خلاص عرفنا حبيبي الله يرضى عليك عرفنا حروف المد كم عددها ثلاثة لما نقول كم عدد حروف المد ما تجيش تتكلمش ما تكترش كلام ثلاثة حتى تكتبها ثلاثة خلصت. اذكر حروف يبقى تذكرها اللي هي الواو والالف والياء يكون الايه افهم السؤال عشان تجيب عليه من اخطر الطرق عشان تلاقي المفهوم ما في وهو حد بيصححها لنا ما تتعب الاقي واحد عامل لي بعض. انا فاكر كنت في معهد القراءات واحد قدام مني هتقولي ورقه يا رب ده انا لسه ما كتبت ده انا كلك حليت وانتهيت وكلهم صفحتين وهتقولي الثانيه بتكتب ايه بيعمل ايه ده اخرج حزنان على نفسي. لا ان هي فعلا الذي يريح المصحح نجيله من اخطر الطرق. خلاص انا سالتك سؤال جاوبني على قدر السؤال ما تحكيليش موضوعات. وهو ده اللي يفني في التصحيح اثنين اللي بيبسطني في التصحيح لا لا معذرة اسف اللي يسعدني في التصحيح اثنين عارفين مين هم؟ الخايب خالص والشاطر خالص. الخايب خالص ده خلاص ببص خلص انتهت معايا بيريحني والشاطر خالص خلاص انا عارف هو عينيا معاه. انما الثاني بقى اللي هو عملها لي ضربها في الخلاط وعمال يلف ويزور ويحكي لي حواديت ده اللي بيزهقني فانت الان من كم عدد حروف المد؟ ثلاثة بس. اذكر حروف المد كذا وكذا شروط حروف المد ده انا كبرت لك الكون لحرف شرط واحد الواو تسبق بايه؟ والياء تسبق. طيب بس كم عدد اسباب كوم اهو سؤال كبير اهو اثنين خلاص بقى. انا قلت كم عدد ما تقوليش بقى تديش التفصيل محتاج مش محتاج ولا كم عدد اثنين ايه هي لو طلبت اذكر اسباب المد هو السكون بس هذه قضية الايه المد عرف المد المد حيبقى له تعريفين تعريف لغوي وتعريف ايه اصطلاحي. ايه التعريف الايه اللغوي المط عارف الاسك المط بس لا لا لا لا انا الان بقول اسباب ده بقول اسباب يبقى ما لم اتعرض عن القلب. والمد اصلي وفرعي له وسمي اولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون تاخد بالك انا بتكلم الكلمه خرجت من فمك اذكر اسباب اذكر اسباب. انما لو دخلت في المد الطبيعي المد الاصلي هيبقى له كلام اخر. انما احنا الان بنتكلم الاول عرفنا حروف المد ثانيا الشرط ثالثا الاسباب التي لاجلها امد المد الزائد. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الايه على المد الزائد. طيب ايه من عند الجماعه بتوع اللغه ايه هو المد المد. طيب عند الاهل الاصطلاح اهل الصنعه دي اهل الاداء اطاله زمن الصوت باحد حروف المد الثلاثه بلاش الكلام ده كله اطاله زمن الصوت بحرف من حروف المد بس خلصت المساله كده مثلا ماليش ما مالكش عليا اي حجه غير ان انا اديك الدرجه النهائيه فيها في على الفقره دي خاصه. خلاص عرفنا المد وعرفنا الايه وعرفنا الاسباب وعرفنا الحروف نيجي جايين بقى نخش على الاسباب اللي هو معانا الان. احنا عندنا قلنا الاسباب كام؟ اثنين اللي هما ايه الهمز. الهمز ده سبب لكم نوع من انواع المد هو ده الكلام. يبقى سبب للمد المتصل وسبب للمد المنفصل وسبب لمد البدن وسبب لمد اللين. في حاجة غير كده؟ الايه؟ لا ما هو انا قلت ما هو ايه؟ ما اسمعيني يا بنتي، اللين اللي هو متوقف على ام اللي زي شيء وشيئة، بس ده ما هنطفيه دلوقتي، هنطفيه في الكلام دلوقتي، انتبه بس معايا. يبقى دي كلام عام، خدوا بالكم معايا. انا قلت لكم الاول سبب لمد الايه المتصل، وسبب للمد الايه المنفصل، وسبب لمد الايه البدل، وسبب لمد حبيبتي برضو الصلة الكبرى والصلة الصغرى دي داخلة منفصل. هاتي مثال، هاتي لي مثال. خلينا بس اي حاجة ماشي، وهو يحاوره انا. خلاص بس كلمة صلة صغرى وصغرى دي الكتاكيت الصغيرين نقول لهم ايه صلة صغرى وصلة كبرى. اذا انا افهميني بس افهميني، وهو يحاوره انا. ايه اللي حصل؟ احنا عندنا الاول في حرف من جميع الاحرف ممكن يمد غير الحروف الثلاث، فيش حرف لا هاء ولا فاء ولا عين ولا غين ولا اي حرف، فيش غير ايه حروف المد الثلاث. ايه اللي حصل هنا؟ وهو يحاوره انا. ايه اللي حصل؟ قست على راس الضمة فجابت لي مين؟ الواو. ماشي يا حبيبتي، جابت الايه الواو، اصبح المد ايه المنفصل. يبقى اللي احنا بنسميه صلة كبرى ده مد ايه؟ مد منفصل، مد منفصل، لان انا ما بمدش الهاء. منتبهين يا احبه الله يرضى عليكم؟ وهو يحاوره انا. هو احنا مدينا الهاء ولا مدينا ايه يا شيخنا؟ مدينا الواو، مدينا الواو، الواو التي تولدت من الاشباع. تولد ايه؟ من الاشباع، تولدت من الصلة، يعني وصلنا، وصلنا الضمة بواو والكسرة بايه؟ اللي هو انتم بتلاقوها عندكم في الصلاحات الضبط يحطوا لك ياء صغيرة. الياء الصغيرة دي لو منها همزة هتبقى من قبيل الايه؟ المنفصل. ما جاتش من بعدها همزة هتبقى صدرة اللي هو مد طبيعي. هتبقى مد طبيعي، ما هو مد بس هتبقى مد ايه؟ مد طبيعي. يبقى وهو يحاوره انا مد ايه؟ منفصل. يبقى ايه؟ ما جناش احنا المد الهمز سبب لصلة، لا هو متصل منفصل بدل لين. تعالوا ناخد الأربعة دول ونشوف ايه منهم اللي احنا محتاجينه واحنا لشغلنا اللي هو معانا في روايتنا. المد المتصل ايه تعريفه؟ ان يكون الحرف المد وسبب المد في كلمة واحدة. منتبهين معي؟ يعني ايه حرف المد وسبب المد في كلمة واحدة؟ الحرف اللي انا همده سواء ألف او ياء او واو بعد منه همزة ما تمسكش عنه في كلمة واحدة. السماء نشد الهمزة نطلعها برة نقول السماء وآ، لا هي كلها ايه كلمة واحدة، ده سموه مد ايه؟ مد متصل. يبقى ادي الايه القسم الاول. احنا دلوقتي بنعد الايه الهمز سبب لكم نوع؟ اربعة. طب النوع اللي هو المد المنفصل اللي هو معاك ايتك يا بنتي، خليني ايتك انت. وما امرنا، ممكن اقول وما تمشي ولا ما تمشيش؟ امرنا. وما امرنا الا، امرنا الا، دي الكلمه وهذه الكلمه. يبقى ده بنسميه ايه؟ مد منفصل. لانفصال حرف المد على المد. جاء حرف المد. اسمعوني كويس وركزوا معايا. جاء حرف المد في اول الكلمة الاولى، وجاء سبب المد في اول الكلمة الثانية. كلامي كده؟ لا والله ما صح، والله ده انا بضحك على نفسي. شق الاول. طيب يبقى ايه؟ حرف المد في اخر الكلمة الاولى، وسبب المد او الهمس في اول ما الايه؟ ما هو لازم يكونوا متجاورين، لازم يبقوا جنب بعض. خلاص؟ اللي هي وما امرنا، وما امرنا الا. وحتى اللي هو بيقرأ بياخد رواية الامام، قراءة الامام حمزة، السكت يسكت هنا. وما امرنا لا، لا السكت ما يمنعش المد، ده هو مد المد عشان كده. فقل تعالوا ندعو ابناء انا وابناء اكم ونساء انا ونساء اكم السمج. سواء كان ايه ده الهمز، يبقى عندنا خدنا ايه الهمز سبب للمتصل والمنفصل. البدل العكس، يتقدم سبب المد على ايه؟ على حرف المد. ان الذين امنوا ايمان اوتوا، هذه الثلاث انواع، امنوا ايمان اوتوا. خلاص؟ انا ما بقولش امنوا او اوتوا او ايمان، انتبهين معي؟ لا، ده انا مديت بمقدار ايه؟ حفظ ملوش الا الحركتين دول. يبقى مد البدل موقوف على ايه؟ على حركتين لحفظ. انما في ورش له بيسموها ايه؟ ست البدل، ثلاثة البدل، شايفين صوابعي؟ ايه؟ قصر توسط مد. ان الذين آمنوا ده المين مش معانا. خلاص؟ طيب يبقى كده عندنا الهم سبب للمتصل والمنفصل والبدل. اللين اللي هو فيه هم، اللي هو شيء وشيئا، سواء شيء او شيء بس دي مش معانا، ده هو مش معانا احنا في روايتنا. في رواية ايه؟ في رواية حفص. انتوا تعرفوا ان ده سبب، لان ورش ملوش في المد ده الا التوسط والمد، مفيش فيه قصر. ما يقولش على كل شيء قدير، لا، اقلها ان الله على كل شيء قدير، اقلها ايه؟ أربعة. خلاص؟ بس ما معناهش مد اللين. اللي معانا لين اللي هو لا يوقف على همز، اللي زي خوف وبيت، ما هي مد خوف ده مد ايه؟ مد لين. طيب خلاص، لا خلينا نكمل بس. الهمز سبب لكم نوع من انواع المد؟ اللي هم ايه؟ متصل منفصل بدل لين. حاك انت من الاربعه؟ لا، اللي معاك من ما هو الثالث ده طبيعي اللي هو البدل. انت اللي معاك منفصل متصل. خلاص؟ يبقى كده خدنا الايه؟ خدنا تمهيد للما تكملي بقى عشان انتوا خلاص كده هي حته شكل نعم حته شكل هنقول ان لا لا لا في حالة الوقف اسمعني اسمعني في حالة الوقف بيبقى تتعامل معه كتعاملك مع مع المد اللين ما هو هو عارض المد اللين عارض بتعمل ايه انت عند بيت بيت طب بتاخدها بيت مع معاك لا هي يبقى مد ايه هو اسمه مد لين مد لين ولكن مهموس المهموس ده بيبقى له كلام على اخر يلا بس عشان خلاص كده متهيألي نعم الذات الكتر الكبرى سبع شروط للذات عشان بيقول عليها كتر الكبرى لا لا لا لا لا لا اسمعني اسمعني احنا عشان هندخل خلينا ندخل دي اللي هو صلة هاء الكناية ما هو اسمعني صلة هاء الكناية هاء الضمير دي اما ان تقع بين متحركين خلينا المرة الجاية نتكلم فيها دي خلينا بين متحركين او بين ساكنين او بين ساكن ومتحرك او بين متحرك وساكن كل حاجة لها كلام بس خلينا نتكلم فيها اللي قال خلينا ننهي الصورة ننهي الصورة بس يلا يا بيه أحسن الله لك اقرأي بيه قرأي بعد ذلك قرأي نعم أنا هنا الصورة طب الحمد لله شغلت أنا بالطلاب هذا والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يلا نصلي نصلي العشاء ولا ما نصليش العشاء طب يلا نصلي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين